العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء المتمم للمئه من اللقاءات التي تتم كل اسبوع والتي تعرف باسم لقاء الباب المفتوح. وهذا يتم في يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر ربيع الاول عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على تفسير هذه السوره على ما تيسر، وهي قوله تبارك وتعالى: ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدد. ففي هذه السوره يبتدئ الله سبحانه وتعالى بكلمه ويل، وهي كلمه وعيد، اي انها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات همزه لمزه الى اخر. وقيل ان ويل اسم لواد في جهنم، ولكن الاول اصح: لكل همزه لمزه، كل من صيغ العموم، والهمزه واللمزه وصفان لموصوف واحد، فهل هما بمعنى واحد يعني ان همزه ولمزه معناهما واحد او يختلفان في المعنى؟ قال بعض العلماء انهما لفظان بمعنى واحد، يعني ان الهمزه هو اللمزه. وقال بعضهم: بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى الاخر. وثم قاعده احب ان انبه عليها في التفسير وغير التفسير، وهو انه اذا دار الامر بين ان تكون الكلمه مع الاخرى بمعنى واحد او لكل كلمه معنى، فاننا نتبع الثاني، اي نجعل لكل واحده معنى، لاننا اذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن اذا جعلنا كل واحده لها معنى صار هذا تاسيس وتفريق بين الكلمتين. والصحيح في هذه الايه كل همزه لمزه ان بينهما فرق، فالهمز بالفعل واللمز باللسان، كما قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. الهمز بالفعل يعني انه يسخر من الناس بفعله، اما ان يلوي وجهه او يعبس بوجهه او ما اشبه ذلك، او بالاشاره يشير الى شخص يعني يقول انظروا اليه ليعيبه او ما اشبه ذلك. فالهمز يكون بايش؟ بالفعل، واللمز باللسان، يعني ان بعض الناس والعياذ بالله مشفوف بعيب البشر، اما بفعله وهو الهماس، واما بقوله وهو اللماس. وهذا كقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف من هماز مشاء بنميم. الذي جمع ماله وعدده، هذا ايضا من اوصاف القبيح، جماع مناع، يجمع المال ويمنع العطاء، فهو بخيل لا يعطي، يجمع المال ويعدده، قيل معنى التعديد يعني الاحصاء، يعني شغفه بالمال كل مره يذهب الى الصندوق ويعد، يعد الدراهم في الصندوق في الصباح وفي اخر النهار يعدها، وهو يعرف انه لم يأخذ منه شيئا ولم يضف اليه شيئا، لكن لشده شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده. ولهذا جاءت بصيغه المبالغه: عدده، يعني اكثر تعداد. لماذا؟ لشده شغفه ومحبته له، يخشى ان يكون نقص او يريد ان يطمئن زياده على ما سبق،

تترك هذه الأمور التي فيها خلاف. هناك فرق بين الإنكار وبين المناقشة. الإنكار لا تنكر على أحد في مسائل خلافية يسوغ فيها الاجتهاد، خصوصا إذا تبين لك أو غلب على ظنك أنه من طلبة العلم. أما العامي فإن العامي يفعل هذا الشيء لا عن اجتهاد ولا عن تقليد أحد، خصوصا إذا كان في بلد لا يعرفون فيه إلا قول واحد، فالعامي ينكر عليه ويقال كيف، لماذا تصلي خلف الصف والصف لم يتم؟ أما طالب العلم فيسأل ويناقش، ثم إن تبين الحق معه وجب أن يقر فعله، وإن تبين الحق خلاف قوله فإنه يبين له الحق، وعلى من تبين له الحق أن يتبعه سواء كان يأخذ به أولا أو لا يأخذ، لأن الحق ضالة المؤمن متى وجده أخذ به. العام بارك الله فيك، خصوصا عندنا مثلا نحن الآن مذهبنا مذهب الإمام أحمد، ثم إن المذهب الآن صار في الحقيقة يعني غير مأمور به في وجه، لأن وجد علماء بارزين يفتون بغير المذهب، فإذا اشتهر قولهم في البلاد فالعمل على قوله بالنسبة للعام، لأن العام لا يمكن أن يجتهد بنفسه ولا يمكن أن يفتح له الباب ويقول اتبع من شيخ من علماء المسجد والمغرب، لكن إذا برز أحد من العلماء في بلده فإنه يكون هو قدوته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وزادكم التوفيق والعلم. في هذه الآيات قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، هل قال الهمز واللمز وجمع المال وتعدده من الكبائر لقوله تعالى ويل؟ وأيضا في الآية قوله الذي ومعركة، كيف صح أن يكون معطا لنكر الذي وكل؟ نعم، أما الأول فنعم نقول كل من اتصف بهذه الصفات فقد أتى كبيرا من كبائر الذنوب، لأن همز المؤمنين واللام ولمزهم من كبائر الذنوب. ألم ترى إذا قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيف، قالوا مر بنا هؤلاء الهمج هؤلاء الدراويش هؤلاء هم أشبه ذلك. وأما الذي جمع المال وعدده فإنه صار معركة، لأن قوله لكل همزة همزة نكرة، لكنه نكرة عامة صيغة الكل، فجاز أن يوصل به الذي باعتبار العموم، أو يقال إن الذي ليس صفة لهمزة همزة ولكنه خبر لمبتدا محذوف، والتقدير هو الذي جمع مال وعدده. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا الشيخ، هل يجوز أن يقال في أفاد الرجل إذا أحسن عملا هذا من بركة أجدادكم، أو هذا من بركة أجدادكم بدعوى أن أجدادهم الذين وجهوهم إلى الإسلام، أو بتعقيب الدعاء هذا بحرمة فلان أو بحرمة الرسول، هل هذا يجوز؟ أما الدعاء بحرمة الرسول عليه الصلاة والسلام فمثل أن تقول اللهم أن يسألك بحرمة نبيك عندك فإنه بدعة، ولا يجوز التوسل بذلك، لأن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة به لا تتعداه إلى غيره. لكن بدلا من هذا اللهم أن يسألك باسمك الأعظم أو أسألك بصفاتك الكاملة أو ما أشبه، أو يقول أسألك بإيمان بنبيك، إذا كان يحب أن يذكر النبي في دعائه يقول بإيمان بنبيك ومحبته له وما أشبه ذلك. وأما البركة بركة الأجداد فلا شك أن إن كان مراد البركة الجسدية التي مجرد أنهم أجداد صارت البركة فهذا لا يجوز، وإذا كان البركة من آثار توجيهاتهم وتربيتهم فهذا حقيقة، الإنسان قد يكون في بركة على أولاده وعياله بالتوجيه والتعليم، وقد يكون في بركة،

عند العجز والتعب. فالذي نرى ما اختاره ابن القيم رحمه الله والموفق صاحب المغني انها ليست سنه مطلقه، وانما تسن لمن احتاج اليها لكبر او مرض او وجع مفاصل او ما اشبه ذلك. ولكن يبقى النظر، اذا كنت تصلي خلف امام يفعله هل تجلس تبع الامام؟ الجواب نعم، تجلس تبع الامام. واذا كنت تصلي خلف امام لا يفعلها وانت ترى انها سنه فلا تجلس، يعني متابعه الامام اهم. نعم. شيخ احسن الله اليك، بالنسبه رجل دخل الى المسجد ووجد الصف تقريبا اكتمل، فليس عليه ان ينشئ صفا جديدا حتى يجتهد، وهل من الاجتهاد اذا وجد فرجه ان يدخل منها ويصف يمين الامام او من الباب الذي يكون في المنبر، ام انه ينشئ الصف بدون لا ان تقول في صدر السؤال تقريبا وجد الصف تقريبا قد او شبه مكتمل. شبه مكتمل وشبه ايضا، يعني لا يستطيع الوقوف لكن يستطيع المرور. لا، المهم هل الصف تام ولا لا؟ لا لم تام بس ما يستطيع الوقوف. لا تقول شبه تام ولا تقول تقريبا تام، كل وجده تاما. اذا وجده تاما فانه يصلي وحده ولا حرج عليه، ولا حاجه ان يصف مع الامام. حتى الصف مع الامام قد نقول انه بدعه، لان الرسول ما صلى معه احد في امامته الا حين جاء ووجد ابا بكر يصلي بالناس وهو مريض الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم جاء ووقف عن يسار ابي بكر وجعل يصلي بالناس وابو بكر يبلغ عنه، والا فلم يرد. وايضا الامام يجب ان يكون اماما، امام يعني قدوه خاص بمكانه. ثم اننا اذا قلنا اذهب ادخل اخترق الصف وقلنا الامام اخترق الصف يؤذي، ولهذا قال النبي للرجل الذي كان يخترق الصفوف يوم الجمعه قال اجلس فقد اذيت. ثم اذا قلنا نتحمل هذا وجاء وصار مع الإمام وجاء آخر بعد أن دخل هذا مع الإمام وجد الصف تام، قلنا اذهب مع الإمام، ذهب مع الإمام، صاروا كم؟ ثلاثة في الإمام. فجاء آخر وجد الصف تام، قلنا رح تقدم صر مع الإمام، ربما يكمل الصف الأول كله مع الإمام. لكن لو أنه دخل في الصلاة في مكانه ثم جاء الثاني والثالث والرابع كون صفا متأخرا، فالذي نرى أنه يصلي وحده يتعذر وجود مكان مناسب. ثم من يقول أتدرون عن خلاف العلماء في هذه المسألة؟ العلماء كل المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة كلهم يرون جواز الصلاة خلف الصف بدون عذر. والإمام أحمد عنه بهذا روايته، والإمام أحمد عنه بذلك روايته، رواية أنه يصح أن يصلي خلف الصف بدون عذر. تكون مذاهب الأمة الإسلامية على رواية الثانية أحمد كلها على صحة الصلاة بلا عذر، يعني ليس المثل في أجماع ولا الأكثر أيضا، لكن الحق أحق المتبع. الحديث يدل على أن من صلى منفردا خلف الصف بدون عذر فعليه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. أما إذا تعذر أن يقوم في الصف فإن جميع الواجبات تسقط بإيش؟ بالعذر. وهذا إما أن نقول صلي وحده منفردا تبع الإمام أو انصرف ولا تصلي، أيهما أحسن؟ أن يصلي معهم منفردا خير من أن ينصرف ولا يصلي. فالصواب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي أنه إذا كان الصف كاملا فلك أن تصلي وحدك مع الإمام، يعني خلف الصف. نعم. زبان شيخ جزاك الله خير. في هناك رسائل كثيرة